النساء اللذين أو اللاتي يلبسن فساتين تكون شبه عارية، وما هو المحظور فيما يخرج منهن؟ لا شك أن هذا من المصائب والبلايا التي ظهرت في نساء المسلمين، وهذا من غزو أعداء الإسلام حيث أرادوا أن يفسدوا المرأة. فعلى المرأة ألا تكون مطية للشيطان، وعليها ألا تجعل هذه الخرقة التي تلبسها من أسباب العذاب والحرمان من الخير، حينما تلبس قطعة عارية تكشف منها ما حرم الله سبحانه وتعالى كشفه، وجب عليها أن تستره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان أمتي لم أرهما قط، ثم ذكر من نساء كاسيات عاريات. والواقع أشد وأشد، والوصف المذكور الواقع من نساء المسلمات حصل به من المصائب والبلايا والفتن الشيء العظيم. والمرأة حينما تفعل مثل هذا تكون مطية للشيطان ومطية لأعداء الدين، وتفتن غيرها، وأيضا تمد الأبصار إليها، الأبصار الزانية، كل عين زانية، كما في حديث أبي موسى عند أحمد وأبي داود، وهو حديث جيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كل عين زانية، وإذا استعطرت المرأة فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا وكذا. قال قولا شديدا كما عند أبي داود وعند الترمذي والنسائي، قال: فهي زانية، يعني أنها بهذا الفعل لهذا الوصف، وإن كان ليس المعنى أن الزنا المراد به الوطن الحرام، لا، مثل ما جاء في زنا العين وزنا اللسان وزنا اللسان، فهي توقع غيرها في الحقيقة في الزنا، زنا العين وزنا اللسان وزنا الرجل، لأن من رآها بمثل هذه الصفة فإنه يسعى إلى أن يكلمها، لأنها أعطت من نفسها، ويكون هذا زنا كلام. وكذلك أعطت من نفسها بأن غيرها من يراها يمد بصره إليها، وهذا زنا العينين. كذلك أيضا ربما يسعى إليها بقدميه، وهذا زنا القدم. وقد تحصل المصيبة والفرج صدق ذلك أو يكذبه. فعليك يا أمة الله أن تحذري وأن تتقي ربك سبحانه وتعالى، وأن تغضي بصرك عن المحرمات، وأن تستتري بستر الله سبحانه وتعالى، فهذا هو كرامة المرأة وصونها إذا سترت نفسها بعفتها وكرامتها، وجدت الطمأنينة والراحة والخير والهدى. وإن النساء اللاتي بهذه الصفة في الحقيقة هن في شقاء عظيم، في شقاء عظيم، وذلك أن من أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه في شقاء عظيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولا شك أن الضنك هذا يشمل الضنك في الحياة الدنيا، فإن لم يتب كان من أعظم الأسباب في الضنك في القبر والمحشر. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل سبحانه وتعالى الهداية لنا ولشباب وفتيات المسلمين وللمسلمين عموما. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل